هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر طلاب العلم المتابعين والحاضرين لهذا الدرس، درس التعليق على تفسير الجلالين رحمهما الله تعالى. وكنا توقفنا في سورة النساء عند الآية 34، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: الرجال قوامون مسلطون على النساء، يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك، وبما أنفقوا عليهن من أموالهم. فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن، بما حفظهن الله حيث أوصى عليهن الأزواج. واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن لكم بأن ظهرت أماراته فعظوهن فخوفوهن الله، واهجروهن في المضاجع، اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز، واضربوهن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران، فإن أطعنكم فيما يراد منهن فلا تبغوا تطلبوا عليهن سبيلا طريقا إلى ضربهن ظلما، إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. لاحظوا هنا الرجال قوامون، المقصود بها يقول السيوطي هنا مسلطون. والحقيقة أن التعبير بالمسلطين هنا فيه نوع من القسوة شوية، لكن القيامة هي خدمة وتربية وحسن إدارة وحسن عشرة للنساء، فليس المقصود هنا التسلط، وإنما المقصود السيوطي هنا بالتسلط اللغوي يعني القوامة والإدارة والصلاحيات. الرجال قوامون على النساء يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن، إذا وقع منهن تقصير أو مخالفة أو نحو ذلك بأدب. لماذا هذه القوامة؟ قال الله: بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني أن سبب المنح الرجل حق القوامة هو لهذه المزايا، أن الله فضل جنس الرجال على جنس النساء، فقال بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك. وهذا يعني تقدير الله سبحانه وتعالى أنه فضل جنس الرجال على جنس النساء بما ذكر هنا. قال: وبما أنفقوا من أموالهم، لأن النفقة على الرجل، بما أنفقوا عليهن من أموالهم. فإذا المقصود بالقوامة هنا هو إعطاء الصلاحيات في حق إدارة الأسرة إلى الرجل بسبب ما ميزه الله به من العلم والعقل والولاية وغير ذلك، وهذا في الغالب يعني. وبما أنفقوا عليهن من أموالهم. قال: فالصالحات قانتات يعني من النساء مطيعات لأزواجهن، القنوت هنا المقصود به طاعة المرأة لزوجها، حافظات للغيب أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن، بما حفظهن الله حيث أوصى عليهن الأزواج. طيب، قال: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني هذا إرشاد من الله للطريقة التعامل الرجل والزوج مع زوجته إذا نشزت. واللاتي تخافون نشوزهن أي عصيانهن لكم، مأخوذ من نشزة المرأة على زوجها إذا ارتفعت عليه وتكبرت عليه وعصته. قال: بأن ظهرت أماراته، يعني ظهرت علامات النشوز والتمرد، فعظوهن، لاحظوا كيف قسم الله سبحانه وتعالى وتدرج في كيفية التعامل مع الزوجة الناشز. أن الخطوة الأولى قال فعظوهن، فخوفوهن الله وانصحوهن، ولا مانع في هذه المرحلة أن يدخل أحد فيعظهن وينصحهن ممن يعني يسمعن له. وهجروهن في المضاجع، هذه الخطوة الثانية. اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز، بمعنى أن يذهب الزوج فلا ينام مع زوجته في نفس الفراش، ولكنه ينام في أي مكان آخر في البيت. الخطوة الثالثة واضربوهن، قال السيوطي ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. إذن المقصود بالضرب هنا هو الضرب الحقيقي، أن يضرب الزوج زوجته ضربا غير مبرح، وإنما يقصد به التأديب. يذكر المفسرون والفقهاء أنه بالمسواك وبشيء يعني خفيف، يعني المقصود به التأديب، وليس كما يزعم من يحرف معاني القرآن اليوم ويقول أن الضرب هنا هو المقصود السفر وترك المرأة والابتعاد عنها، لأنه قد ذكر قبلها اهجروهن، فكيف يقول اهجروهن ثم اضربوهن بمعنى اهجروهن أيضا؟ فاضربوهن ضربا غير مبرح، هذا في قول جميع المفسرين من القدماء والمعاصرين، إن لم يرجعن بالهجران. فإن أطعنكم فيما يراد منهن فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، فاحذروه أن يعافيكم إن ظلمتموهن. نعم. قال رحمه الله وإن خفتم علمتم شقاق خلافة بينهما بين الزوجين، والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما، فابعثوا إليهما برضاهما حكما، رجلا عدلا من أهله أقاربه، وحكما من أهلها، ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول وعوض عليه، وتوكل هي حكمها في الاختلاع، فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأياه. قال تعالى إن يريد أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين، أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق، إن الله كان عليما بكل شيء خبيرا بالبواطن والظواهر. نعم. وإن خفتم علمتم، لاحظوا هنا يفسر المفسرون واللغويون الخوف وإن خفتم شقاق بينهما، أي وإن علمتم، وإن علمتم، فهم يفسرون الخوف بمعنى العلم. شقاق بينهما أي خلاف بينهما، قال بين الزوجين، والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما. والاتساع هو مصطلح بمعنى يعني قريب من المجاز، يعني بمعنى التنوع في الكلام بحذف التنوين ونحوه. وهذا يعني الموضوع الاتساع قد ذكره سيبويه وذكره ابن السراج والسيوطي وغيرهم من النحويين وأهل البلاغة. فقوله شقاق بينهما إضافة هنا من باب المجاز، كأنه شقاق خاص بينهما فقط، كأن الشقاق قد لم يكن إلا بين هذين الزوجين، إشارة إلى أنه شقاق كبير وخلاف كبير. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، أي من أهل الزوجة، وحكما من أهلها. ويقول السيوطي هنا رجلا عدلا من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، فيوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه، وتوكل هي حكمها في الاختلاع، فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأيه. يعني ذكر السيوطي هنا صلاحيات الحكمين، اللي من طرف الزوج واللي من طرف الزوجة، أنه كل واحد من الزوج والزوجة يوكل هذا الوكيل أو الشخص المفوض بالنقاش بهذه الصلاحيات. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني أن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين، أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فرق، إن الله كان عليما بكل شيء خبيرا بالبواطن والظواهر. واليوم الحمد لله يعني هذه اللجان وهذه المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بالإصلاح بين الأزواج وحل المشاكل الأسرية يدخلون دخولا أوليا تحت هذه الآية. قال رحمه الله واعبدوا الله وحدوه ولا تشركوا به شيئا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولين جانب، وبذي القربى القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى القريب منك في الجوار أو النسب، والجار الجنب البعيد عنك في الجوار أو النسب، والصاحب بالجنب الرفيق في سفر أو صناعة، وقيل الزوجة، وابن السبيل المنقطع في سفره، وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا على الناس بما أوتي. الذين مبتدأ يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل به ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال، وهم اليهود. وخبر المبتدأ لهم وعيد شديد. وأعتدنا للكافرين بذلك وبغيره عذابا مهينا ذا إهانة. والذين عطف على الذين قبله، ينفقون أموالهم رئاء الناس مرائين لهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كالمنافقين وأهل مكة. ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا يعمل بأمره كهؤلاء فساء بئس قرينا هو. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي ضرر عليهم في ذلك، والاستفهام للإنكار. ولو مصدرية أي لا ضرر فيه، وإنما الضرر فيما هم عليه، وكان الله بهم عليما فيجازيهم بما عملوا. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظوا أن السيوطي فسر العبادة هنا بالتوحيد، واعبدوا الله أي وحدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. يعني لاحظوا حتى يقول لك أن إحسانا هنا هو مفعول مطلق، فقال وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولين جانب، وبذي القربة أي القرابة، واليتامى والمساكين والجار ذي القربة. الجار ذي القربة هو الجار القريب منك، سواء كان قريبا في الجوار فقط أو قريبا ولكن وأيضا ذو نسب. والجار الجنب هو الجار البعيد عنك، سواء كان بعيدا عنك في الجوار في البيت أو بعيدا عنك في النسب أيضا. والصاحب بالجنب هو الرفيق في سفر أو صناعة، ويدخل فيها رفيق الدوام اليوم والعمل. وقيل أن المقصود بالصاحب بالجنب الزوجة في بعض أقوال المفسرين، ذكر السيوطي هنا. وابن السبيل هو المنقطع في سفره. وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا على الناس بما أوتي. ولاحظوا سبحان الله العظيم ما أجمل هذه الوصايا وما أروعها. جزء منها يتعلق بالعبادة بتوحيد الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يتعلق بالعقيدة، وجزء يتعلق بالمعاملات والأخلاق، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه كلها أخلاق في التعامل مع الناس. ولذلك يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، وأن الأخلاق جزء أساسي في ديننا ولله الحمد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، في إشارة إلى أن الذي لا يحسن إلى هؤلاء فإنما هو لكبر وخيلاء في نفسه. ثم يقول سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لاحظوا هنا كيف أنه ذكر المبتدأ وحذف الخبر. يعني معنى الآية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله لهم وعيد شديد، هذا هو الخبر لكنه محذوف. وأعتدنا للكافرين بذلك وبغيره عذابا مهينا، يعني ذا إهانة. والذين هو عطف على الذين قبله، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس مرائين لهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كالمنافقين وأهل مكة. والمرائين للناس هم الذين يعملون العمل من أجل الناس، من أجل أن يرى الناس أعمالهم ويعني ما قدموه. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرينا أي صاحبا يعمل بأمره كهؤلاء فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي ضرر عليهم في ذلك. هذا الاستفهام للإنكار. ولو مصدرية أي لا ضرر فيه، وإنما الضرر فيما هم عليه، وكان الله بهم عليما فيجازيهم بما عملوا. نعم. قال رحمه الله إن الله لا يظلم أحدا مثقال وزن ذرة أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته، وإن تك الذرة حسنة من مؤمن، وفي قراءة بالرفع فكان تامة، يضاعفها من عشر إلى أكثر من 700، وفي قراءة يضعفها بالتشديد، ويؤتي من لدنه من عنده مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد. فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يوم المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو، أي أن تسوى بالبناء للمفعول وللفاعل مع حذف إحدى التاءين في الأصل ومع إدغامها في السين، أي تتسوى بهم الأرض بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هوله، كما في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ولا يكتمون الله حديثا عما عملوه، وفي وقت آخر يكتمونه والله ربنا ما كنا مشركين. نعم، هذه قاعدة قرآنية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وهذه يعني وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، نفي الظلم عن الله مطلقا، الله لا يظلم أحدا، لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. والذرة هنا مثقال ذرة يعني وزن أصغر نملة، هذا هو التفسير الصحيح للذرة في القرآن الكريم، أنها النملة الصغيرة، النملة الصغيرة صغار الذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث المتكبرون يوم القيامة كصغار أمثال الذر، النمل الصغير. ولا يصح أن تفسر الذرة بأنها أصغر جزء من المادة التي تتكون من النواة والبروتونات، البروتونات والإلكترونات، لا، لأن كلمة هذه الكلمة للذرة هي كلمة معاصرة يعني من المصطلحات الفيزياء المعاصرة، لكن الذرة هنا في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم هي بمعنى النمل الصغير، بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته. وإن تك حسنة، قال وإن تك الذرة حسنة من مؤمن، وفي قراءة بالرفع وإن تك حسنة بمعنى أن كان تامة، وإن تقع حسنة يعني يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700، وفي قراءة يضاعفها بالتشديد، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، يعني على هؤلاء المشركين وعلى هؤلاء الكفار والمنافقين. يومئذ يعني يوم هذا اليوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أن تسوى بهم الأرض. قال تسوى بالبناء للمفعول، تسوى بالبناء للمفعول، من هو الذي يسويها بالأرض؟ الله سبحانه وتعالى. لو تسوى بهم يعني لو يسوي الله بهم الأرض، فلما بنيت للمفعول هنا، ولاحظوا هنا الأدب يا إخواني في الإعراب، أنك عندما تقول، عندما يأتي لفظ الجلالة في موضع نائب فاعل لا نقول أن الفعل مبني للمجهول كما نقول مع الآخرين، وإنما نقول مبني للمفعول. وعندما يقع لفظ الجلالة مفعول به في الجملة لا نقول أن لفظ الجلالة منصوب في منصوب وعلامة النصب، لا، نقول منصوبا على التعظيم لا نقول على المفعولية. وفي سألت الله للتعليم نقول منصوبا على التعظيم، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي يراعيه النحاة في الإعراب. فهنا قال بالبناء للمفعول لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ولم يقل بالبناء للمجهول كما نقول مع غيره، وللفاعل مع حذف إحدى التاءين تسوى ومع إدغامها في السين، أي تتسوى بهم الأرض بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هوله، كما في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهي يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، في سورة عما يتساءلون سورة النبأ. ولا يكتمون الله حديثا عما عملوا، لاحظوا السيوطي هنا قال وفي وقت آخر يكتمونه والله ربنا ما كنا مشركين. ماذا يريد السيوطي أن يقول هنا؟ هو يريد أن يدفع الإشكال الذي قد يطرأ على أذهان بعضنا. ابن عباس رضي الله عنه سئل هذا السؤال، كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول في موضع ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يمكن أن يكتم الكفار والمشركون والمذنبون الحديث عن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لأنه لا يخفى عليه منهم خافي، وفي موضع آخر أنهم يقولون هم والله ربنا ما كنا مشركين، فكأنهم ينكرون هذا. فقال ابن عباس في جوابه على هذا السؤال إن يوم القيامة مواقف، ففي موقف قبل أن في أوله يظنون أنه يمكن أن يتقوا عقاب الله أو حسابه بالإنكار، والله ربنا ما كنا مشركين فينكرون، ولكن بعد أن يتبين لهم أن الله لا يخفى عليه خافي، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وتذكرون في سورة فصلت أنهم قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا بعد هذا الموقف لا يكتمون الله حديثا، يعترفون بكل شيء. قال وفي وقت آخر يكتمونه، الله ربنا ما كنا مشركين. فهذا أيضا نتنبه له من أسلوب السيوطي والمحلي، أيضا سيأتي في النصف الثاني من التفسير أنهم قد يجيبون عن دفع المشكل، يذكرون أسباب النزول، يجيبون عن بعض هذه القضايا التي ليست محلاتها أو ليس محلها كتاب مختصر وإنما كتاب مطول، لكن دليل على أن هذه القضايا أحيانا لا يمكن فهم الآية إلا بها فتذكر. نعم. قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أي لا تصلوا وأنتم سكارى من الشراب، لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال السكر حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا، ولا جنبا بإيلاج أو إنزال، ونصبه على الحال، وهو يطلق على المفرد وغيره، إلا عابري مجتازي سبيل طريق أي مسافرين، حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا، واستثنى المسافر لأن له حكما آخر سيأتي. وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلا عبورها من غير مكث، وإن كنتم مرضى مرضا يضره الماء، أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون، أو جاء أحد منكم من الغائط هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث، أو لامستم النساء وفي قراءة بلا ألف، وكلاهما بمعنى من اللمس وهو الجس باليد، قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرة، وعن ابن عباس هو الجماع، فلم تجدوا ماء تطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، وهو راجع إلى ما عدا المرضى، فتيمموا اقصدوا بعد دخول الوقت صعيدا طيبا ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرفقين منه، ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف، إن الله كان عفوا غفورا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تصلوا وأنتم سكارى من الشراب يعني من الخمر، لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال السكر. نعم، سبب نزول هذه الآية أنه قام بعض الصحابة رضي الله عنهم في المدينة فشربوا الخمر لأنها كانت غير محرمة في ذلك الوقت، فلما شربوا الخمر وقع منهم الخطأ والهذيان في الصلاة، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذه الآية ليست دليلا على إباحة الخمر اليوم، وإنما هي إشارة إلى مرحلة من مراحل تحريم الخمر التي تدرج الله فيها في التاريخ الإسلامي. فقد جاءت أول آية تشير إلى قبح الخمر في قوله تعالى في سورة الروم تتخذون منه سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهنا لفتة، وأنه قد وصف السكر سكت عنه لم يمدحه، ولكن وصف الرزق بأنه حسن، فالعقلاء تنبهوا إلى أنه عندما أهمل وصف الخمر بأنها حسنة ووصف الرزق فقط وسكرا ورزقا حسنا دل على قبحها. ثم جاءت هذه الآية في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاءت يسألونك عن الخمر والميسر في سورة البقرة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن ما في تصريح بالتحريم. ثم في سورة المائدة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصناء والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ فهنا هذه الآية حرمت شرب الخمر مطلقا. فهذه الآية التي معنا هنا لا تقربوا الصلاة، أي لا تصلوا وأنتم سكارى من الشراب، لأن سبب نزولها كما قلنا صلاة جماعة في حال السكر، فأراد الله أن يقلل فترات شرب الخمر تمهيدا لتحريمها بالكلية، فجعل شرب الخمر في الأوقات التي يمكن أن يصحو فيها السكران فيصلي. فلا يمكن أن بين المغرب والعشاء أن تسكر وتصحو، فإذا أنت قد قللت فترة الشرب. قال وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا ولا جنبا، والجنب هو الجنابة التي تصيب المرء بعد يعني الجماع أو الإنزال، ونصبه على الحال، ولا جنبا يعني على الحال يعني حال جنابتكم، وهو يطلق على المفرد وغيره، يقال رجل جنب ورجال جنب. إلا عابري سبيل يعني مجتازي سبيل أي طريق مسافرين، حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا، واستثنى المسافر لأن له حكما آخر سوف يأتي. وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة وهي المساجد إلا عبورها من غير مكث لمن احتاج إلى ذلك، وإن كنتم مرضى مرضا يضره الماء أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون، أو جاء أحد منكم من الغائط وهو المكان المعد لقضاء الحاجة. الغائط هو المكان المنخفض، وهو هنا كناية عن ممن يذهب لقضاء حاجته، والعرب كما تعلمون لهم يسمون موضع قضاء الحاجة بأسماء كثيرة، وتطورت هذه الأسماء، كانوا يسمونه الغائط، يسمونه الخلاء، يسمونه النجو، والنجو هو المكان المرتفع، كانوا يذهبون إلى مكان مرتفع لا يراهم الناس فيه كجبل ونحوه، ثم أصبحوا يذهبون لمكان منخفض. فالفكرة أن كلمات التي تدل على المرحاض مثلا اليوم ولا على مكان قضاء الحاجة تطورت تطور دلالي، لأن العرب يستحيون من هذه الأشياء ولا يريدون أن يصرحوا بها، فكلما اشتهر منها اسم ذهبوا إلى غيره، الغائط، النجوة، الخلاء ونحو ذلك. ونعم، فلم تجدوا ماء أو لامستم النساء، وهي بقراءة بلا ألف، أو لمستم، وكلاهما بمعنى من اللمس وهو الجس باليد، قاله ابن عمر وعليه الشافعي، وألحق به الجس بباقي البشرة. وعن ابن عباس أن أو لامستم النساء هو الجماع بالذات، وإنما كنا بالملامسة من باب الأدب والذوق. فلم تجدوا ماء أي تطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، وهو راجع إلى ما عدا المرضى. فتيمموا أي اقصدوا بعد دخول الوقت صعيدا طيبا ترابا طاهرا، فاضربوا به ضربتين كما هي معروفة طريقة التيمم، أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بإحداهما على الأخرى، هذه طريقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى، لاحظوا هنا يقول السيوطي إلى المرفقين منه، إلى المرفقين. وطرق الطرق التي ذكرها الفقهاء للتيمم كثيرة، منهم من يرى أن تمسح بيديك إلى المرفقين، ومنهم من يرى أنها لا تستلزم ذلك، لأنه لم يذكر هنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرفقين كما قال في غسلها في الوضوء، فإنما قال بوجوهكم وأيديكم ولم يذكر حدا. ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف، إن الله كان عفوا غفورا. نعم. قال رحمه الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب وهم اليهود يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم، والله أعلم بأعدائكم منكم فيخبركم بهم لتتجنبوهم، وكفى بالله وليا حافظا لكم منهم، وكفى بالله نصيرا مانعا لكم من كيدهم. نعم، يقول الله: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، النصيب هو الحظ، من الكتاب وهم اليهود يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم، إشارة إلى حسدهم للمسلمين، والله أعلم بأعدائكم منكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم سبحانه وتعالى، وكفى بالله وليا أي حافظا لكم منهم، وكفى بالله نصيرا أي مانعا لكم من كيدهم. وهذه الآية فيها وفي أمثالها تحذير من الله سبحانه وتعالى للمسلمين من عداوة هؤلاء اليهود والنصارى التي ينبغي أن يكونوا دائما على حذر منهم. قال رحمه الله: من الذين هادوا قوم يحرفون يغيرون الكلم الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه التي وضع عليها، ويقولون للنبي إذا أمرهم بشيء: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت، ويقولون له راعنا وقد نهي عن خطابه بها، وهي كلمة سب بلغتهم ليا تحريفا بألسنتهم وطعنا قدحا في الدين الإسلام، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدلا وعصينا واسمع فقط وانظرنا انظر إلينا بدل راعنا لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم أعدل منه، ولكن لعنهم الله أبعدهم عن رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا قوم يحرفون أي يغيرون الكلمة الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد عن مواضعه. ولاحظوا هنا أن السيوطي أشار إلى هذه المسألة بالذات، يعني تحريف اليهود لكتبهم أوسع من أنهم فقط حرفوا موضع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي فيما بعد في التوراة، لكن هذا الموضع بالذات هو من أشد ما تعرض للتحريف في التوراة، من أشد المواضع التي تعرضت للتحريف في التوراة هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به وما يتعلق بذلك من ذكر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل والذبيح وغيره. نعم، التي ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت، يعني معنى واسمع غير مسمع يعني لا سمعت، يعني كما يقول الناس اليوم في اللغة العامية عساك ما تسمع أو جعلك ما تسمع ونحو ذلك. ويقولون راعنا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا وقد نهي عن خطابه بها، وهي كلمة سب بلغة اليهود. راعنا راعنا عندهم في اليهودية راعنا من الرعونة، فهي قريبة من راعنا بمعنى انظر إلينا والتفت إلينا، ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الصحابة الكرام أن يستخدموا هذه الكلمة، مع أن الكلمة ليس فيها ما محذور نفس الكلمة، لكن لأنها تختلط بكلمة محذورة فنهوا عنها سدا للذريعة. وهذه الآية يأخذ منها الفقهاء حكم يعني أن سد الذرائع أمر معتبر في الشريعة الإسلامية. قال بألسنة وطعن ليا بألسنتهم يعني تحريفا بألسنتهم وطعنا في الدين قدحا فيه، والمقصود بالدين هنا الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا ينظر إلينا بدل كلمة راعنا لكان خيرا لهم مما قالوا وأقوم، ولكن لعنهم الله أبعدهم عن رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. يعني ذكر الله هنا في هذه الآية أن المؤمنين من اليهود قليل، إشارة إلى حقيقة تاريخية فعلا أن الذين يدخلون في الإسلام من اليهود هم أقل ممن يدخل في الإسلام من النصارى وغيره، النصارى أقرب إلى أن يهتدوا ويدخلوا في الإسلام من اليهود. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. نعم، قال رحمه الله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب فنردها على أدبارها فنجعلها كالأقفاء لوحا واحدا أو نلعنهم نمسخهم قردة كما لعنا مسخنا أصحاب السبت منهم وكان أمر الله قضاؤه مفعولا. ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط، فلما أسلم بعضهم رفع، وقيل يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الإشراك به، ويغفر ما دون سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب، ومن يشأ يعذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما ذنبا عظيما كبيرا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، يعني من القرآن، مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. والحديث هنا مع اليهود في المدينة. من قبل أن نطمس وجوها، أي نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب، يعني العقوبة وتهديد، كما أنه قد صنع الله سبحانه وتعالى بأجدادهم أو بعض أسلافهم أنه مسخهم قردة وخنازير، فنردها على أدبارها، يعني فنجعل الأوجه كالقفا لوحا واحدا عقوبة لهم، أو نلعنهم نمسخهم قردة كما لعنا، يعني مسخنا أصحاب السبت. وقصة أصحاب السبت معروفة، التي منحهم الله من الصيد يوم السبت، فذهبوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذون الصيد يوم الأحد، ويظنون أنهم بذلك قد يعني خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أمر الله مفعولا، ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام، هذه الآية، فقيل كان وعيدا بشرط، فلما أسلم بعضهم رفع، وقيل يكون طمس ومسخ أو طمس ومسخ قبل قيام الساعة، وهذا تهديد لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الإشراك به، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء والمغفرة له، ومن يشاء عذبه سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن كل الذنوب تعتبر أقل من الشرك، وأن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعلى، هو سقف الذنوب، بدليل أنه قال: ويغفر ما دون ذلك. يغفر ما دون ذلك، معنى ذلك أن الشرك هو أعلى درجات الذنوب والمعاصي. ولعلنا نتوقف هنا في هذا الدرس، ونكمل بإذن الله تعالى من الآية التي تليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس وهذه المجالس عونا لنا جميعا في فهم كتابه الكريم، ونسأل الله أن يجزي السيوطي والمحلي خير الجزاء. نراكم في الدرس القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.